أحسن الله إليكم. هذه مرسلة تشتكي بأنها أصيبت منذ أكثر من 13 عاما بمرض الوسواس. إذا قامت إلى الصلاة تحس أنها تكذب، تقول بأنها تنذر بالمال والصيام كي تتخلص من هذا، ومع ذلك يعود عليها الأمر. تقول: ما أستطيع أصلي من شدة الوساوس أحيانا، فماذا أفعل؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا شيطان يكون مع الإنسان في وضوئه، ويكون معه في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي عمرته وفي حجه، بخاصة الأمور الدينية تتطور. حتى إن شخص سألني قال: إنني أصلي الصلاة الواحدة 10 مرات، يعني يكرر الظهر 10 مرات، يكرر العصر 10 مرات، وهكذا. وسألتني امرأة قالت: إني أدخل أتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وأنا لا زلت أتوضأ للمغرب. وهذا كله، يعني كل هذا من أعمال الشيطان. والواجب على الإنسان في هذا المقام أن يأخذ بأمرين: أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، وأما الأمر الثاني فهو كثرة الدعاء وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما قوة الإرادة فمعنى ذلك أن الشخص إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا كبر فإنه يكبر ويصلي ولا يعيد الصلاة، لأنك إذا أعدت مرة استدرجك الشيطان تعيد مرتين وثلاث وأربع وهكذا. فالمقصود هو أن علاج هذا من الشخص نفسه بقوة الإرادة من جهة، وبكثرة الدعاء من جهة أخرى، وبالله التوفيق.